حق علينا نمشي حق. النبي نور على نوري، قلبي وروحي أمام سروري. أنت الحب وأنت الحنين، يا شان فضلي سابق علينا، وترابي والله غالي علينا، يا شان فضلي سابق علينا، وترابي والله غالي علينا، يا شان فضلي سابق علينا، وترابي والله غالي علينا، يا شان فضلي سابق علينا، وترابي والله غالي علينا، يا شان يا رضي الله والرسول عن الشام، رضي الله والرسول عن الشام، رضي الله والرسول عن الشام، رضي الله والرسول عن الشام.